مقصود كل الأبواب ممكن إلى آخر التوحيد ليؤيد ما ذهب إليه من أن اللفظ بالقرآن مخلوق والملفوظ به وهو القرآن غير مخلوق. نعم. والبخاري رحمه الله يعني أطال في ذلك من أجل إزالة الشبهة التي حصلت وراجع في وقته حتى يتبين الأمر.